شروط لا إله إلا الله. المحاضرة الثالثة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. شروط لا إله إلا الله. المحاضرة الثالثة. جوانب من هذه المحاضرة. ويحسبون أنهم بمجرد قولهم لا إله إلا الله قد عبدوا ربهم ووحدوه، وأنهم لا محالة سيدخلون الجنان ولا يعذبون في النيران، فتراهم يتوجهون بقلوبهم إلى الأضرحة والقباب ويطوفون حولها خاشعين مقبلين العمم والأعتاب. مقتطفات من هذه المحاضرة. يقول لك أه لو اعترضت على الرفاع، أو اعترضت على السيد البدوي، أو إبراهيم الدسوق، أو عبد القادر الجيلاني، أو أبو العباس المرسي، إياك إياك أن تعترض، وإلا هتحصل لك مصيبة. مقتطفات من هذه المحاضرة. لما تعرفش اللي حصل، واحد أنكر زيك كده حصلت له مصيبة، ألا تعلم ما ذكره سيدنا عبد الوهاب الشعراني؟ لا والله ما أعرف. مقتطفات من هذه المحاضرة. يقول لك اوعى تتخلف عن المولى، لا تحصل لك مصيبة. مرة واحد اسمه الشيخ محمد السري تخلف عن حضور مولد السيد البدوي لأنه أنكر ما يحدث فيه من الاختلاط، فناداه البدوي من قبره. أمور ما تدخلش العقل. جوانب من هذه المحاضرة. والإخلاص يمنع نوعين من الرياء. النوع الأول هو الرياء الأكبر نعوذ بالله منه، وهو النفاق الذي يخرج عن الملة. والآن نترككم بالاستماع إلى هذه المادة سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الكبير المتعال ذي القدرة والجلال والكمال والجمال والنعم والأفضال، سبحانه هو العلي الكبير، هو العليم القدير، هو اللطيف الخبير، هو الملك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أحمده حمد المعترف بالعجز والتقصير، وأشكره على ما أولانا من نعم وفضل كبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يؤمن بأنه لا معين له ولا ظهير ولا وزير له ولا مشير، سبحانه منفرد بالخلق والتدبير، جل شانه منفرد بالأمر والتقدير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، المبعوث إلى كافة الخلق من غني وفقير ومأمور وأمير، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وسائر أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، صلاة تنجي قائلها من هول المطلع في يوم عسير، ومن حساب يحصي الصغير والكبير، صلاة تباعد بيننا وبين عذاب السعير. أما بعد، فموضوعنا اليوم عن الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله، وهو الإخلاص المنافي للشرك. الإخلاص أساس التوحيد في قلب الإنسان، وبانعدام الإخلاص تنعدم أركان الإيمان، ولا ينفع قول لا إله إلا الله بغير الإخلاص المنافي للشرك. كثير من الناس يقولون لا إله إلا الله، يقولونها بألسنتهم ويرددونها بأفواههم، ولكن في المقابل تراهم يهدمون توحيدهم وينقضونه بسوء أفعالهم، ويحسبون أنهم بمجرد قولهم لا إله إلا الله قد عبدوا ربهم ووحدوه، وأنهم لا محالة سيدخلون الجنان ولا يعذبون في النيران. فتراهم يتوجهون بقلوبهم إلى الأضرحة والقباب، ويطوفون حولها خاشعين مقبلين العمم والأعتاب، يدعونهم ويضرعون إليهم ويطلبون المدد منهم، ويضعون في صناديق النذور أفضل ما عندهم، يقيمون الموالد والمشاهد والعمائم والمعابد زيادة في حبهم وتعظيمهم، ودعوة في شد الرحال إليهم، مستبيحين حرمة الأهلة في النهي عن بناء القبور على المساجد وشد الرحال للأضرحة والموالد، يزعمون بجهلهم أن الأولياء يتحكمون في المنافذ والطرقات ويحمون أتباعهم ولو كان على أبعد المسافات. وللأسف الناس بالملايين يصدقون ويقبلون في حلقات الذكر، يتراقصون يهللون ويتمايلون، تراهم عشرات الآلاف مجذوبين قائمين ملهوفين عاكفين على القبر مستغيثين بصاحب الضريح، آلاف وآلاف من الأضرحة والقباب تراها منتشرة في كثير من البلدان، تراها قائمة في كل ميدان. وهؤلاء يظنون بجهلهم أنهم بهذه الأعمال في أعلى مقام من مقامات الإيمان. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: كيف يكون العبد مخلصا لله حنيفا موحدا لا يشرك بالله شيئا؟ ما هو معنى الإخلاص الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ الإخلاص معناه تصفية الشيء وتنقيته من الشوائب، فالخالص هو ما زالت عنه الشوائب بعد أن كانت فيه. يقول الله عز وجل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. اللبن كان مختلطا في الأحشاء بالطعام والدماء، فجعله الحق بقدرته غاية في الصفاء والنقاء، فالخالص في الشيء هو النقي الصافي. والإخلاص اللي هو شرط من شروط لا إله إلا الله يتمثل في توحيد الحق ونبذ الشرك. المسلم الحق يتصف بالإخلاص. لماذا؟ لأنه أفرد الله بعبادته ولم يشرك به شيئا في محبته أو خوفه ورجائه ودعوته، كما قال الحق تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. أكثر العلماء على أن الحنيف هو المخلص الذي يعبد الله وحده، فالحنيفية دين إبراهيم عليه السلام، وهي دين التوحيد والإخلاص لله وحده. وقد كان المشركون في الجاهلية يعلمون حقيقة الإخلاص والتوحيد، وعلى الرغم من ذلك يصرون على الشرك في الدعاء عند النعمة والرخاء، لكنهم يوحدون إله السماء عند الشدائد وحدوث البلاء. وقليل منهم من دان بالإخلاص وتحرى الخلاص من الشرك. يقول الحق تبارك وتعالى في وصفهم: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. كان الكافرون في الجاهلية يشركون بالله في الرخاء والنعمة، لكنهم يخلصون له عند الشدائد والنقمة. روى النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأسفار الكعبة. فكان منهم عكرمة بن أبي جهل، بعد أن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح دمه ركب عكرمة البحر، فأصابتهم عاصفة شديدة أيقنوا أنها ستغرق سفينتهم. قال أصحاب السفينة لركابها أخلصوا، معنى أخلصوا إيه؟ أي وحدوا ربكم في الدعاء والاستغاثة، لأنهم كانوا يلجؤون في الرخاء إلى اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وعند الشدائد يعلمون أن الله هو الواحد. فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فقال عكرمة والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره. عاد عكرمة إلى عقله وفطرته، وقال معلنا للتوحيد عند نجاته وعودته اللهم إن لك علي عهدا، إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. وبالفعل وفى بوعده وعاد إلى عقله، جاء فأسلم، ومات عكرمة بفضل الله على الإخلاص والتوحيد بعد أن كان من أسوأ العبيد عداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد هو دين الفطرة. واعلموا عباد الله أن الإخلاص الذي ينافي الشرك يقوم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ركنين اثنين. الركن الأول توحيد العبادة لله، فالمخلص لا يشبه غير الله بالله، لأن أصل الشرك تشبيه المخلوق بالخالق وتشبيه المملوك بالمالك، فيعظمه كتعظيم الله ويحبه كمحبة الله، كما قال جل في علاه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ولما عذبهم الله في جهنم ماذا قالوا؟ قالوا وهم فيها يختصمون فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووا بين الله وبين آلهتهم في المحبة والتعظيم، وخضعوا للأولياء في أضرحتهم كخضوعهم للعلي العظيم، كل ذلك بزعمهم رهبة وخوفا من غضبهم، فيوحون إلى أتباعهم أن أي شخص لم يقدم النذر في موعده أو لم يأتي طمطا إلى البدوي في مولده حلت عليه اللعنة في نومه ومرقده ونزلت عليه المصائب في يومه وغده، حتى يعود إلى الضريح بخضوع صريح صحيح مخلصا للضريح مقرا تائبا أو قائلا ما قاله هذا الجاهل، وقفت بالذل في أبواب عزمكم مستشفعا من ذنوبي عندكم بكم أعفر الخد ذلا في التراب عتى أن ترحموني وترضوني عبيدكم، فإن رضيتم فيا عزي ويا شرفي وإن أبيتم فمن أرجوه غيركم. هؤلاء العامة يخلصون في تضرعهم للقباب والأوثان ويطلبون منهم الرحمة والمدد والغفران، فقل لي بربك ماذا تركوا للواحد الديان؟ اسمع أيها العاقل وانظر مدى تعظيمهم لسيدهم أحمد الرفاعي ومدى اعتقادهم في قدرته وتأثيره عليهم على الرغم من كونه مات من مئات السنين وقد أكله الدود في قبره وأصبح من الغابرين. يقول قائلهم: شيخ الرفاعي له بين الورى همم نصالها ماضيات تشبه القدر، لا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ الرفاعي له بين الورى همم نصالها ماضيات تشبه القدر، دخلت في ظلها أبتغي التفيؤ من رمضاء دهري فجاء الدهر معتذرا. شوفوا مدى التعظيم، ماذا يقصد بهذين البيتين؟ ما هو المعنى المقصود في هذين البيتين؟ يقصد أن شيخه الرفاعي قوته في العالم تشبه قوة الله في جريان المقادير، وإنه لما استغث ابن الرفاعي مما فعله الله به من أنواع البلاء وبعض مصائب الابتلاء جاء الظهر معتذرا إليه. فالرفاعي في اعتقاده قوته في العالم أشد من قوة الله، وقدرته في جريان المقادير حاكمة على قدرة الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أمثل هذا قد شهد أنه لا إله إلا الله؟ أمثل هذا قد شهد أنه لا معبود بحق سواه؟ أهذا هو التوحيد الذي بعث به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ باشخ الرفاعي وهو ميت في قبره يتحكم فيما جرت به المقادير؟ ولو استغاث به أحد يعتذر إليه الظهر الذي يقلبه رب السماوات والأرض؟ سبحانك أنت اللطيف الخبير، وأنت العليم القدير، وأنت الملك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وبعدين يخوف الناس، يقولون: إياك أن تعترض على أولياء الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله الخوف عليكم أنتم، أما أولياء الله فإنهم يوحدون ولا يشركون. أولياء الله لا يفعلون ما تفعلون. يقول لك: أه لو اعترضت على الرفاع أو اعترضت على السيد البدوي أو إبراهيم الدسوق أو عبد القادر الجيلاني أو أبو العباس المرسي، إياك أن تعترض وإلا هتحصل لك مصيبة. إياك أن تعترض وإلا ماذا؟ يقول لك: سيلحق بك العقاب وينزل بك العذاب. ما العقاب وما العذاب لو أنكرنا على الأضرحة والقباب؟ يقول لك: بقرة تموت وتمنع الفوت وخير يفوت ولعنة تطاردك في الملك والملكوت بحق ما للضريح من جبروت، ولدك سيكون مشلولا وزوجتك معلولة وستبقى ذليلا مخذولا لا حول لك ولا قوة إلا إذا عدت وتبت من الإنكار. لما تعرفش اللي حصل، واحد أنكر زيك كده حصلت له مصيبة، ألا تعلم ما ذكره سيدنا عبد الوهاب الشعراني؟ فوالله ما أعرف. إيه اللي ذكره الشعراني؟ يقول لك: كان فيه واحد بينكر زيك كده اسمه أبو الغيث ابن قتيبة، كان عالما فقيها، أنكر على الناس وهم يركبون المراكب. كانوا بيركبوا منين؟ بيركبوا في النيل من بولاق متوجهين إلى طنطا لحضور مولد سيد البدوي، فأنكر عليهم وقال أبو الغيث: هيهات هيهات أن يكون اهتمام هؤلاء بزيارة نبيهم كاهتمامهم بالسيد البدوي. فواحد قال له: ايه؟ قال له: يا فقيه، سيدي البدوي ولي حليم وجاهه عظيم، فلا تنكر عليه فيمسك منه عذاب أليم. أبو الغيث لم يعجبه الكلام، انصرف عنه فدعاه بعض محبيه على الطعام فأطعمه سمكة كبيرة. الشعراني بيقول ايه؟ فدخلت في حلقه شوكة طويلة سدت أنفاسه. ده عشان ايه؟ عايز يقول للناس بسبب إنكاري على البدو فلم يقدروا على نزعها بأي وسيلة، وعجز الأطباء عن إخراجها أو علاجها بأي حيلة، حتى ورمت رقبته وتآكلت معدته، لا يدخل إليها طعام ولا شراب إلا بعويل وعذاب. بقي 9 أشهر على هذا الحال لا يهنأ له بال حتى يعس من الحياة وكاد أن ينتحر. ده كله عشان إيه؟ عشان بينكر. وبعدين يقول لك ربنا أنتهي السبب، معرفش إيه السبب. يا سلام، لا يدري ما السبب، لكن عندما تذكر أنه أنكر قال احملوني إلى قبة سيدي أحمد البدوي، فقد تبت من الإنكار وسلمت له بالقدرة وكمال الحال. وعندما وصل إلى الضريح بعد هذه المسافة البعيدة عطف عطفة شديدة فخرجت الشوكة مغمسة دما، وذهب الورم على الفور من رقبته، وقال معلنا لتوبته: غوث وغيث في الورى فيمينه، يرتاح من راحاتها مسكينه، تزدي العدو من العدو تصونه، هذا رجائي عنده وأظنه قبل الرجاء من المقل المجهري، ذو الفقر والفاقات يسعى دائرا، ولظهر بحر النيل يركب سائرا، أفلا يكون لي القبول بلا مرى، لا سيما ولقد أتيت مبادرا أسعى إليه من الرحاب الأحمدي. يقول لك اوعى تتخلف عن المولد لتحصل لك مصيبة. مرة واحد اسمه الشيخ محمد السري تخلف عن حضور مولد السيد البدوي لأنه أنكر ما يحدث فيه من الاختلاط، فناداه البدوي من قبره. أمور ما تدخلش العقل. البدوي اللي مات من مئات السنين وقد أكله الدود وأصبح ترابا، إزاي ينادي على واحد حي ويكلمه ويعرف اللي في قلبه إنه أنكر عليه؟ فالبدوي بيقول إيه؟ شوف الرواية المختلقة، بيقول له: ماذا تنكر علينا يا شيخ محمد؟ قال: اختلاط الرجال والنساء في المولد. يعني هو ما أنكرش المولد، المولد أصله بدعة لا دليل عليها من كتاب أو سنة. الصحابة نفسهم لم يقيموا مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو أنكر اختلاط الرجال والنساء في الموالد. فالبدوي بيقول له إيه؟ إيه يا شيخ محمد؟ هذا واقع في الطواف بالكعبة، لما لم تنكر الاختلاط في الطواف وأنكرته في مولده؟ البدوي بيشبه اختلاط الرجال والنساء في المولد والفصل والفجور والرقص بطواف الناس ببيت الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين يقول له إيه؟ اسمع يا شيخ محمد، موضع يحضره رسول الله والأنبياء وأصحابه وسائر الأولياء لا تحضره أنت. البدوي بيزعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء وسائر الأولياء بيحضروا كل سنة في المولد بتاعه. الكلام ده جابوه من إيه؟ ما هذا الإفك وهذا الافتراء؟ مش كده وبس. البدوي بيقول إيه؟ قول له: اسمع يا شيخ محمد، وعزة ربي ما عصى أحد في مولدي إلا وتاب وحسنت توبته، وإذا كنت أرعى الوحوش في القفار، اسمع اسمع الشرك، وإذا كنت أرعى الوحوش في القفار والسمك في البحار وأحميهم من بعضهم البعض، أفا يعجزني الله عن حماية من يحضر إلى مولدي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا يا عباد الله، هل منكم من يرضى لنفسه أن يعتقد أن السيد البدوي يرعى الوحوش في القفار والسمك في البحار؟ إذا كان البدوي يرعى الوحوش في القفار والسمك في البحار، فما الذي يرعاه رب العزة والجلال؟ وما الذي تركه من تدبير الأمر لله؟ كل هذا الإفك وهذا الزور لكي ترضى بالشرك وطبع الأموال في صناديق النذور. ازاي هنسترد المسجد الاقصى واغلب الامه على هذا الحال؟ كيف سنواجه الاعداء وهم يلجؤون بالدعاء الى ميت فقير لا حول له ولا قوه، يلجؤون الى البدوي ويستغيثون بابي العباس المرسي؟ فمن قائل اغثنا يا بدوي، انقذنا من امريكا يا عدوي. العدو هو اللي حينقذنا من امريكا؟ يا شاذلي رحناك، رحناك يا ابن الرفاعي. أهكذا يكون الإخلاص لله يا عباد الله؟ أهؤلاء يستوجبون نصر الله؟ أتقولون للميت في قبره أغثنا أنقذنا ونتوحدون الله عز وجل؟ إلهي إلهي، أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب كان في الحسبان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعتني بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولأشكرنك سائر الأحيان، ولا احتمن عن الانام مطامعي بحسام ياس لم تشبه بناني، ولا اجعلن رضاك اكبر همتي، ولا اضربن من الهوى شيطاني، ولا اقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانه وفلان، ولا اقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانه وفلان. اتقصدون ميتا يا عباد الله هو احفظ ما يكون اليكم، وتزعمون أن بركاته تعود عليكم؟ يقول لك حلت بك البركات يا من أتيت لشيخ العرب. من أدراكم أن البركات قد حلت بشيخ العرب أو من أتى إلى شيخ العرب؟ الأمر خطير والموضوع يتطلب منك إعادة النظر والتفكير. أول وصية وصاها لقمان لابنه وهو يعظه قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فيا من نطقت بلا إله إلا الله تشبه المخلوق بالخالق في الدعاء والنداء والمحبة والخوف والرجاء. اسمعوا عباد الله وانظروا إلى تعظيمهم لشيخ العرب. مش عارف والله يسموه شيخ العرب ليه. انظروا إلى تعظيمهم لشيخ العرب في هذه الأبيات الشعرية ووصفهم له بأوصاف الربوبية. بيقولوا إيه؟ يقولون في وصف شيخ العرب: يا من هو البحر الخضم إذا جرى، جاءت لك الزوار من أقصى القرى، كل ينادي يستغيث لما جرى، فلقد حويت الفضل يا غوث الورى. أيها العاقل بلاش المسلم، ألا ترى هل البدوي غوث الورى؟ يأتيه الملهوف من أقصى القرى؟ ماذا جرى لعقولكم ماذا جرى؟ من المغيث للملهوف يا ترى؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ فإله مع الله قليلا ما تفكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عباد الله، ألا تعلمون؟ ألا تعلمون أن دعاء الأموات يستلزم أن تجعل من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا مشابها لمن كانت أزمة الأمور بيديه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ألا تعلمون أن دعاء الأموات أو طلب المدد منهم من أقبح أنواع الشرك على الإطلاق؟ ليه؟ لأنه ينافي التوحيد والإخلاص، لأنه يثبت للميت بدعائه أوصاف الألوهية. نعم، الذي يدعو غير الله يثبت للميت بصورة حتمية أوصاف الربوبية. واحد يقول إزاي؟ اللي بيقول المدد يثبت صفة الحياة للمقبول، لأن لو اعتقد أنه ميت ما توجه إليه بالنداء والدعاء، أبالله عليكم أيها العقلاء ما تقولون في رجل توفي أباه فذهب إلى قبره ودعاه وناداه أبتاه أدبه بعد ما أبوه مات بكم يوم، راح يطلب منه المعونة يقول له أبتاه أدبني، أنا في حيرة من أمري، أغثني أغثني، ولدي مريض يا أبتاه وليس عندي زاد، وزوجتي أصابها العقم والفساد، أعطني المال يا أبتاه حتى أداوي زوجتي وولدي وأشفي بفضل زادك مرضي. مش هو ده اللي بيقولوه عند السيد البدوي؟ لو واحد قال الواحد مات بقاله كام يوم وراح يطلب منه المعونة، ماذا نقول عن هذا؟ ماذا تقولون عن هذا؟ تقولون عنه إنه مجنون؟ ولا تقولونه لمليون أو 7 مليون ممن يشدون الرحال ويذهبون يترقصون في الموالد، يقبلون الأعتاب ويستغيثون بسكان الأضرحة والقباب. ألا تعلم يا عبد الله، يا من أخلصت قلبك لله، أنك إذا استغثت بالضريح أثبتت أنه يسمع ويبصر ويعلم ويقدر؟ أثم يسمع غني، فالفقير لا يدعى ولا يقصر. ألم تسمع قول عالم الغيب والشهادة؟ هو يقول ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ألم تسمع إلى الكبير المتعال ذي القدرة والجلال والنعم والأفضال، وهو يخاطب العقلاء عندما قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أحقر المخلوقات الذباب، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ماذا تنتظر؟ أتنتظر أن تقول كما قال المشركون عندما سألهم الله أينما كنتم تعبدون؟ قالوا وهم فيها يختصمون، والله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون. أتسوي في الحب والتعظيم بين هذه المخلوقات وبين ربك، وتجعل الشرك حائلا لغفران ذنبك؟ ألا تعلم أن الله تبارك وتعالى قد قال وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، من السميع لما ذهبت إلى أصم أبكم، ومن البصير لما استغثت بعاجز عمي، ومن الغني لما توجهت إلى فقير معدم، ومن القدير لما ذهبت إلى مقبور آدم، ومن الرزاق الذي رزق يونس في اليم. ألم تسمع قول العلي العظيم عن خليل إبراهيم عليه السلام إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. شوفوا التوحيد، الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين،

ويدعون الناس إلى تقديسه وحبه بالكرامات المزعومة والأحلام المذمومة التي هي من وحي الشيطان أو اختلاق بني الإنسان، وكل هذا كما تعلمون ينافي الإخلاص والتوحيد ويغضب رب العبيد. فتحرى أيها المسلم في قولك وفعلك التوحيد، ولا تقل توكلت على الله وعليه، لأنك تشرك غيره معه في التوكل، ده شرك، ولكن قل توكلت على الله ثم عليه، ولا تقل مالي إلا الله وأنت، ولكن قل مالي إلا الله ثم أنت، فهذا هو الإخلاص والتوحيد. وما تقولش ما شاء الله وشئت، ولكن قل ما شاء الله وحده، ولا تقل لأي شخص كان الله لي في السماء وأنت لي في الأرض، أو هذا من فضل الله ومنك، ولكن قل هذا فضل الله وجزاك الله خيرا. اطلب المدد من الله، ولا تقل مدد يا بدوي، أو شلا يا عدوي، أو أغثنا يا أبا العباس المرسي، ولا تشرك بالله فتفعل كما يفعل الجاهلون. إياك أن تعلق في رقبتك خرزا أو تميمة أو حجابة أو نابا أو عين الذئاب، أو تعلق برقبة الحيوان عظمة تظن أنك تدفع عنه بهذا الشرك مكروها، أو تتقي مصيبة عظموها. فطهر قلبك بالتوحيد، واجعل نفسك من العبيد الذين أخلصوا لربهم واستجابوا لله لما أمرهم أن يعبدوه مخلصين له الدين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وقل أيها المسلم إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الركن الأول الذي بني عليه الإخلاص لله وحده هو توحيد العبادة. توحيد العبادة لله. المخلص لا يشبه المخلوق بالخالق، ولا يشبه المملوك بالمالك، ولكنه يفرد الله بالتعظيم والدعاء والحب والخوف والرجاء، فهو عبد لمعبود واحد لا يشرك بالله شيئا. أما الركن الثاني الذي بني عليه الإخلاص فهو توحيد الربوبية لله. فلا يمكن لعبد أن ينال درجة الإخلاص إلا إذا خلع عن نفسه رداء الربوبية واكتسى بثوب العبودية، فلم يتشبه برب العزة والجلال، فعلم هذا المسلم أنه عبد في ملك سيده، مستخلف في أرضه، أمين على ملكه، قد ابتلاه الله فيما أعطاه وامتحنه فيما خوله واسترعاه. أيرد الملك إلى المالك أم ينسب لنفسه أوصاف الخالق؟ يتكبر على الخلق بنعم الله، ويتعالى على العباد بما منحه وأعطاه، كما فعل فرعون وهامان ومن قبلهم النمرود بن كنعان. وفي قارون الذي طغى وبغى أبلغ مثل وعظة، استكبر على قومه بأمواله الباهظة، ولم تؤثر فيه دعوة أو موعظة. لم يفهم قارون إن المال مال الله، وأن الحياة ابتلاء من الله. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ماذا قال قارون؟ قال إنما أوتيت على علم عندي. نسب الفضل إلى نفسه، وتناسى فضل ربه، وتناسى أنه أمين في ملكه، مبتلى بالمال إلى وقت معلوم، وبقاؤه على هذا الحال لا يدوم. قال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. لم يتذكر قارون ولم يعبأ، وخرج متزينا يهزأ بدين الله وكأن الله ما أعطاه شيئا، فخرج على قومه في زينته، رغب في مدحهم وثنائهم، ليعلم الناس عزه وسلطانه ويعظمه من قدره وشانه، فصار فتنة للناس حتى تمنى الجاهلون مكانه. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ماذا قال المخلصون؟ قال المخلصون العابدون المؤمنون بأنهم في الأرض مستخلفون، وأن الملك لسيدهم وليس لقارون. ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فصدر حكم أحكم الحاكمين على رأس المستكبرين الذين ينازعون رب العالمين في عليائه، فبسبب بغيه وعصيانه وظلمه وطغيانه جعله الله عز وجل عبرة لنظرائه وأقرانه، فشق الأرض وانطبقت عليه في مكانه، وجاءه ملك الموت يعيده فقيرا لعزة الله وسلطانه، فقتفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هذا جزاء المستكبرين الظالمين، ليعود الناس إلى التوحيد وإلى فطرة المخلصين من العبيد الذين لا ينازعون الله في ملكه أو يطمعون في شيء من حقه. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لفتك بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. فأدركوا عند ذلك أن الله هو المالك وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، فقالوا مقرين بعد أن كانوا في الحياة راغبين لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون، وكأنهم يقولون لولا أن من الله علينا بفقرنا لخسف بنا. فأصبح الفقر نعمة ومنة، وأصبح الرضا بالمقسوم حكمة وفطمة. فبئس المال، بئس المال الذي يجعل صاحبه في هذا الحال. إياك في المسلم، إياك مهما منحك الله وأعطاه، إياك من العلو والاستكبار، لأن الله هو الملك الجبار. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالغني لا يكرمه الله إلا إذا شكر ربه شكر الذاهبين، وصبر على إغراء المال صبر الموقنين الموحدين، وعاد فقيرا بماله إلى ربه ينسب الملك والفضل لرب العالمين. فإن الله أعطى المال والنبوة لأبي الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، وأعطى الملك والسلطان لداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام أجمعين، فكانوا في ملكهم موحدين عابدين مخلصين زاهدين، كانوا أمناء في الأرض مستخلفين. يقول الله عز وجل عن سليمان عليه السلام ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. فأنعم به من عبد على الرغم من كونه كان قويا غنيا وملكا نبيا لديه الدنيا بأسره وبهجة الحياة بأنواعه. انظر إلى قول سليمان وتوحيده لرب العالمين عندما رأى عرش بلقيس منقولا من اليمن إلى فلسطين في لمح البصر بين الناظرين، رآه مستقرا بين يديه والملأ ينظرون إليه، قال هذا من فضل ربي. فالفضل ليس لي ولا لجندي، وإنما هو فضل ربي، وقد استرعاني في ملكه واستخلفني ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فهو المنفرد بالتوحيد في الغنى، لا يساميه ولا يساويه أحد من خلقه، فلا غني يرقى إلى غناه ولا علي يسمو إلى علاه، فلتعلم له سميا لا إله إلا الله. وهذا نبي الله داود أعطاه الله الملك فأطاع فيه ربه ومالكه، وأظهر فقره موحدا خالقه، فقال سبحانه وتعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وهذا إبراهيم عليه السلام أسلم لله وأخلص لله وخضع لله محبا له معظما إياه في كل ما منحه وأعطاه. إبراهيم كان غنيا لديه المال والجاه، ولما تعلق قلبه بولده الذي تمناه وعلمه ورباه ابتلاه الحق سبحانه وتعالى بذبح ولده ليكون خالصا لربه بحبه. ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العباد، إذا ضيق الرزق على إنسان فلا يعني ذلك أنه مهان. الفقير لا يهان إلا باعتراضه على المقسوم من قدره أو خذله من أهله وفقره أو حسده وحقده. يحقد الفقير على الأغنياء ويعترض على مر القضاء، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الحسد داء ليس له دواء إلا الرضا والإيمان بالقضاء، فوجب على الموحدين أن يتمنوا السعادة للآخرين وأن يسألوا رب العالمين أن يمنحهم من فضله وعطائه ومدده ونعمائه. فمن ابتلاه الله بالفقر فلم يصبر على بلواه لم يأخذ إلا ما قدره الله، وسوف يهان في الدنيا والآخرة، سيجمع بين السعادتين ويهينه الله عز وجل مرتين، مرة في الدنيا بحقده وحرمانه ومرة في الآخرة بعذابه وخسرانه. فالفقير الصابر له أسوة في رسول الله، نشأ يتيما في لوعة اليتم فآواه الله ورعاه وحنن عليه القلوب بعد أن أمات أباه، ربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع، ومات ولده وقرة عينه حتى سالت من عينه الدموع، وأدماه قوم وطال نومه على الحصير حتى أثر في جنبه، وعمر رضي الله عنه يبكي ويعجب ويقول ويتعجب، كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي بطنه بالليل والنهار. كل هذا حدث له وهو صاحب المقام واللواء وإمام الأنبياء وسيد الشفعاء عليه أفضل الصلاة والسلام. فالغنى والفقر ابتلاء من الله عز وجل، وليس لهما حسبان في ميزان، إنما الميزان هو ميزان الإيمان. الإخلاص يوجب على العبد أن يوحد الله في أوصاف الربوبية، لا يتعالى على خلق الله، فإذا ظلم نفسه وخلع رداء العبودية لينازع ربه في وصف الربوبية أو يشاركه في العلو والكبرياء وعظمة الأوصاف والأسماء، فليس للظالم إلا الشقاء والحرمان ودواء العذاب في النيران. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منها ألقيته في جهنم. وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فإن لم تكن أيها المسلم عبدا لربك تعتقد أنك وما أعطاك وخولك ونعمك وملكك خالصا لله خاضعا لأمره، فإنك تطمع إلى تأليه نفسك، تريد أن تكون إلها وترغب في الخروج عن وصفه، فتدعي لنفسك ما ادعاه فرعون من أوصاف الربوبية، فكن عبدا مخلصا كما قال الله النبي: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ربنا سبحانه وتعالى جعل طريقا واحدا للنجاح، هو السبيل لمن أراد الخلاص في دينه ودنياه، هذا الطريق هو طريق الإخلاص لله وحده. فأي عمل لا يقبل عند الله إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول إيه؟ الشرط الأول هو الإخلاص لله بتوحيد الحق ونبذ الشرك، وده تفسير الركن الأول من شهادة التوحيد وقول العبد: أشهد أن لا إله إلا الله. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد ورد في تفسير الركن الأول من شهادة الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله، ورد فيه حديث قدسي رواه الإمام مسلم بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشرط الثاني في قبول العمل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الابتداع، هو ده معنى الركن الثاني من الشهادة. العبد لما يقول أشهد أن محمدا رسول الله فقد أقر بأنه سيتبع رسول الله في كل صغيرة وكبيرة، وده ورد فيه برضو حديث نبوي رواه الإمام مسلم بسندي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه لا يقبله الله عز وجل. والإخلاص يمنع نوعين من الرياء، النوع الأول هو الرياء الأكبر نعوذ بالله منه، وهو النفاق الذي يخرج عن الملة، كما كان شأن المنافقين أيام سيد الأنبياء والمرسلين زي مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه من المنافقين، فإنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر والفسوق والعصيان، فقد بين الله عز وجل شأنهم في القرآن فقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. هؤلاء أبعد ما يكون عن وصف المخلصين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا الرياء من أعظم أنواع الكفر وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. النوع الثاني من الرياء الرياء الأصغر، وهذا لا يسلم منه إنسان، زي التصنع للمخلوق وعدم الإخلاص لله تعالى في العبادة، بل يعمل الإنسان لحظ نفسه طارة ولطلب الدنيا طارة أخرى ولطلب المنزلة والجاه عند الخلق طارة ثالثة، فلله من عمله نصيب ولغيره منه نصيب. وهذا هو الشرك الخفي، هو لا يخرج عن الملة كالشرك الأكبر الجليل، ولكنه ينقص ثواب العمل وقد يحبطه إذا زاد قدره واستفحل أمره، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفيه قصة جميلة رواها أبو نعيم في حلية الأولياء، عمر بن هبيرة الذي ولي إمارة العراق في عهد أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك بن مروان أرسل إلى عالمين جليلين، الأول أبو سعيد الحسن البصري والثاني أبو عمرو الشعبي، استضافهما شهرا في قصره، أطعمهما وأكرمهما وقدم كل ما ينبغي لهم. وفي يوم دخل عليهما وهو يتوكأ على عصاه وقال للحسن البصري ومعه الشعبي: إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك يرسل إلي كتبا وأوامر أعرف أن في تنفيذها الهلكة، فإن أطعته عصيت الله وإن عصيته أطعت الله عز وجل، فهل تجدان لي معه فرجا ومخرجا؟ الحسن البصري نظر إلى أبي عمرو الشعبي وقال: يا أبا عمرو أدب الأمير. فتكلم الشعبي بكلام فيه نفاق يدور حول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فنصحه بأن يفعل ما يرضي أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك. فقال عمر بن هبيرة: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ يقصد الحسن البصري. فقال: أيها الأمير، قد قال الشعبي ما قد سمعت. فأعاد عمر بن هبيرة كلامه وقال: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ فقال الحسن البصري: أقول يا ابن هبيرة، يوشك أن ينزل بك ملك من ملائكة الله فظ غليظ لا يعصي الله ما أمره، يخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك. يا ابن هبيرة، إن تتق الله يعصمك من يزيد بن عبد الملك ولا يعصمك يزيد بن عبد الملك من الله. يا ابن هبيرة، لا تأمن أن ينظر الله إليك نظرة مقت وأنت تعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك فيغلق بها باب المغفرة دونك. يا ابن هبيرة، لقد أدركت ناسا من صدر هذه الأمة كانوا والله على الدنيا وهي مقبلة أشد إدبار من إقبالكم عليها وهي مدبرة. يا ابن هبيرة، إني أخوفك مقاما خوفته الله، فقال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يا ابن هبيرة، إن تك مع الله تعالى في طاعته كفاك بائقة يزيد بن عبد الملك، وإن تك مع يزيد بن عبد الملك على معاصي الله وكلك الله إليه. فبكى عمر بن هبيرة وقام بعبرته. في اليوم الثاني أرسل إليهما بجائزة، فكانت جائزة الحسن البصري أكبر من جائزة الشعبي، فخرج الشعبي إلى المسجد يصيح ويقول: يا أيها الناس، من استطاع منكم أن يؤثر الله تعالى على خلقه فليفعل، فوالذي نفسي بيده، ما قال الحسن البصري للأمير شيئا أجهله، ولكني أردت وجه الأمير ولم أخلص لله فأقصاني الله منه. فتعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم. روى البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في حراسة كان في حراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ومن علامات الإخلاص محبة الخير للآخرين، وإطعام الفقراء والمساكين، والقيام على خدمتهم لوجه الله، كما قال الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فالمخلص لا مأرب له في الحياة إلا أن ينال رضا الله، ومن ثم يتمنى السعادة للآخرين. ومن علامات الإخلاص أيضا الجرأة في الحق، والغيرة من الكفر والشرك، والرغبة في استقامة الخلق على طاعة الله عز وجل. فهذه بعض علامات المخلصين، وهذا هو حال الإخلاص الذي هو شرط من شروط لا إله إلا الله. قل أمر ربي بالقسط: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فاللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.